الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم أزواجهم في ظلال على الأرائك والتكيون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. الحديث هنا في هذه الآيات في سياق ذكر أصحاب الجنة، وقد مضى الحديث عن أهل النار، فالله تعالى دائما يعني لما يذكر أهل النار يذكر أهل الجنة، لما يذكر الدنيا يذكر الآخرة، حتى المقارنة هذه تفيد الإنسان في الفرق بين الضدين وبضدها تتبين الأشياء. فيقول سبحانه: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، يعني يتفكهون في شغل فاكهون. فشغلهم هو التفكه، والتفكه اسم جامع لكل ما يستلذ به وتطيب به النفوس والأبدان. فهم يتفكهون ويفرحون ويسعدون في فهذا شغلهم، شغلهم كله هو هذا، هو فقط ما يسعدون به، وليسوا في هذا وحدهم، هم وأزواجهم يعني يتنعمون في ظلال على الأرائك متكئون، في ظلال، طبعا ظلال الجنة ظلال دائم لا ينقطع أبدا، لا يوجد شيء اسمه قصر الظلال ولا ذهب الظلال، لا، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. والأرائك هي الأسرة أو الكراسي، فهم يجلسون على أجمل وأفخم الأسرة في ظلال، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. إذن وهم جالسون مع أزواجهم أيضا تطوف عليهم الفاكهة وتوضع بين أيديهم، وأيضا لو طلبوا شيئا فإنه يحضر لهم فورا، فلهم ما يدعون أي شيء، أي طلب، فاكهة، حلويات، طعام، أي شيء يريدون كذلك يحضر. ولهم فيها ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم، يعني ولهم فوق هذا النعيم سلام حاصل لهم، وهذا السلام وقولا من رب الرحيم بهم، فيسلم عليهم الله سبحانه وتعالى، وأيضا يبشرهم بالسلامة من كل سوء وعدم انقطاع هذا النعيم الذي هم فيه. ثم خاطب الله تعالى بعد ما خاطب أهل الجنة، خاطب أهل النار، قال: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، تميزوا، امتازوا يعني تميزوا عن المؤمنين وابتعدوا عنهم، فأنتم لكم طريق آخر مختلف عن طريق هؤلاء. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وهم الكفار، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يعني ألم أتخذ معكم عهدا وأوصيكم عن طريق أنبيائي ورسلي وكتبي التي نزلت ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، عدو بين واضح العداوة، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. إذن الله تعالى يأمر الناس بعبادته في جميع الشرائع، في جميع الكتب، وجعل هذا هو الصراط المستقيم. إذن نحن يا أخواني لما ندعو الله سبحانه وتعالى في الفاتحة كل يوم تقريبا 17 مرة على الأقل، يعني نقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني اهدني يا ربي إلى العبادة الصحيحة التي تحبها وترضاها. قال: وأن اعبدوني هذا، يعني العبادة، صراط مستقيم. ولقد أضل منكم الشيطان، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، يعني عددا كبيرا وخلقا كثيرا، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، يعني هل رأيتم في تاريخ أو في زمن أو في أمة من الأمم أن الشيطان هدى قوما أو أصلحهم؟ ألم تروا أن الشيطان ما اتبعه أحد إلا ضل؟ ولقد ضل منكم جبلا كثيرا، يعني خلقا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يوم القيامة إخواني تنطق أعضاء الإنسان وتشهد عليه بما فعل، وهذا أمر يعني مرعب. يعني الإنسان لو قيل له سنحضر لك شاهدا ملازما لك من أهلك وكذا، يمكن هان عليه وقال ممكن في بعض اللحظات ما شافني وأنا أفعل معصية. لا، الآن الشهود هم يدك ورجلك وقدمك وعينك، شيء يعني مخيف، ما التي لا تفارقك أبدا وتكون معك على طول. جاء في صحيح مسلم أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى برجل يوم القيامة فيقول هذا الرجل: يا ربي إني لا أرضى على نفسي من غير نفسي شهيدا، أنا ما أرضى تجيب لي شاهد غير نفسي. فيقول له الله سبحانه وتعالى: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا، الملائكة. فيختم الله على فمه. طبعا يا أخوان الختم ليس إغلاق، الختم أنك يمسح، يعني كان غير موجود، يعني يصبح أنه جلد كذا. فيختم الله تعالى على فمه ثم يقول لأعضائه: انطقي. فتنطق يده وقدمه وعينه، أذنه تقول سمع فيني، وعينه تقول رأى فيني، ويده تقول بطش مسك، قدمه تقول سار فيني المكان الفلاني، حتى تشهد شهادة كاملة. بعد ما تنتهي يطلق الله لسانه، يطلق الله لسانه، فيقوم وينظر إلى يديه وأعضائه فيقول: بعدا لكن وسحقا، إنما كنت عنكن أناضل، أنا أناضل وأدافع عنكم وأنتم تشهدون علي. فيقول الله تعالى هنا شاهدا لهذا الكلام، قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، بما كانوا يعملون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، يعني أذهبنا أبصارهم فتسابقوا إلى الصراط ليعبروا منه إلى الجنة، لكنهم ما يستطيعون بسبب ذهاب أعينهم. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، يعني لو نشاء غيرنا خلقهم وأقعدناهم على أرجلهم ولم يستطيعوا أن يتحركوا، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، لا يستطيع يمشي ولا يستطيع يرجع، يعني يجعل الله تعالى يختم عليه في مكانه بحيث أنه لا يستطيع الذهاب ولا يأتي. ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقله. هذه من العبرة العظيمة، أن الله تعالى يخبرنا أن كل من عمر في هذه الدنيا فهو يبدأ ينتكس خلقه، وهذا كما تلاحظون، يعني إنسان يبدأ خلقه ضعيفا ثم يشتد يشتد يشتد حتى يبلغ أشده، وهي سن 40، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، بعد 40 يبدأ ينتكس رويدا رويدا، نعم ليس مفاجأة، لكنه بعد 15 سنوات يبدأ تكثر عليه التعب والأمراض وضعف الجسد، 20 سنة يزداد التعب، خلاص بعد 60-70 يبدأ الجسم يتهالك حتى يصل إلى الموت. فالله تعالى يقول: اعتبروا هكذا ترى الدنيا، من نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ثم اتجه إلى الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني سلب الشعر، لا يقول شعرا أبدا، حتى إنه لو أراد أن يقول بيتا من الشعر يقلبه، ما يجبه موزون، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد أن لا يتهمه أحد بأن هذا من شعره. تعرفون يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم شاعرا ثم جاء بهذا القرآن لقال الناس: هذا يعني شاعر وهذا جزء من شعره أو هذا من ديوانه أو هذا، فحتى لا يدخل الناس من هذا الباب ما علمه شعر، ما يعرف أنه قال قصيدة ولا حتى بيت من الشعر، حتى استشهادا إذا قاله يخطئ فيه عليه الصلاة والسلام. وكان أبو بكر إذا سمعه يقول بأبي أنت أمي ما علمناه الشعر ما ينبغي، يعني كل ما يقول بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقدم فيه أو يؤخر، مع أنه استشهاد حتى مو من يعني ليس من نفسه. والسبب في ذلك كما ذكرت لكم أنهم حتى لا يتهمونه بأنه القرآن أتى به من عنده. ومع هذا مع أنه لم يقل بيتا قط ولم ينظم بيتا أبدا، وهو صلى الله عليه وسلم يعني كما تعلمون لا يقرأ ولا يكتب، مع هذا قال عنه إيش؟ قالوا شاعر. يعني مع هذا كله قال عنه شاعر وقال عنه ساحر. فهي يعني الله تعالى سلب منه هذا حتى يعني لا يتهم به. طبعا الشعر يا أخواني ليس يعني في هذا ذم له، فهو حسن هو حسن وقبيحه قبيح، وهو كجميع الأمور المباحات إذا أكثر منها الإنسان أصبحت مذمومة. لذلك جاء في الحديث في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما حتى يريه يعني يشبعه، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا، خير له من أن يمتلئ شعرا. فالإكثار من أي مباح يقلبه إلى ذم، وكان في الزمن السابق أو يمكن لا زال بعض الآن يكثر الشعراء أن يتأكل بشعره ويصبح شعره هو مصدر رزقه، فيتتبع يروح للأمراء ويروح الملوك ويمدح. فقال فذمهم الله تعالى على هذا، والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، يعني يروحون في كل واد، وأنهم يقولون ما لا يفعل، يعني يبالغ في شعره ويمدح نفسه، الخيل والليل والبيداء وتعرفني والشب، لا تعرف لا خيل ولا بيداء لكن طبيعة الشعراء يبالغ، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم قال الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، يعني وانتصروا بعد ما ظلموا، فهؤلاء شعرهم يكون طيب وممدوح. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت أهجهم، يعني الكفار أهجهم وروح القدس معك، يعني جبريل يؤيدك في الدفاع عنك. وكان يقول عليه الصلاة والسلام والله الأشعر وحسان أشد عليهم من نضح النبل، أشد عليهم من أن ترميهم بنبل. فالشعر استخدم في الدفاع عن الإسلام وهجاء الكفار فإنه يصبح لا شك يعني أثره عظيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، يعني ما يقول إلا ذكر مواعظ وقرآن مبين لينذر من كان حيا. فسمى الله تعالى الذي يتأثر حي، معناه الذي ما يتأثر ولا يتعظ موعظه أنه يشاهون ميت. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافر، حتى تقام الحجة على الكافر ولا يكون له عند الله يوم القيامة الحجة. قال المؤلف من فوائد هذا الوجه: أهل الجنة مسرورون بكل ما تهواه النفوس وتلذ العيون وتمناه المتمنون، في قوله في شغل فاكهون. ذو القلب هو الذي يزكو بالقرآن ويزداد من العلم منه والعمل. أعضاء الإنسان تشهد عليه يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن تشهد علينا أعضاؤنا بكل ما يجملنا عند ربنا، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.